قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بالمرء إثما أن يضيع من يقوت رواه النسائي وعند مسلم بلفظ أن يحبس عمن يملك قوته. وعن جابر رضي الله عنه يرفعه في الحمل المتوفى عنها قال: لا نفقة لها، أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال المحفوظ وقفه. وثبت نفي النفقات في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدا احدكم بمن يعول، تقول المراه اطعمني او طلقني، رواه الدرقطني واسناده حسن. وعن سعيد بن المسيب: في الرجل لا يجد ما ينفق على اهله قال يفرق بينهم، اخرجه سعيد بن منصور. عن سفيان عن ابي الزناد عنه قال: فقلت لسعيد: سنه؟ قال: سنه هذا، وهذا مرسل قوي. وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد: في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فانطلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد الحسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفق على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفق على ولدي، على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفق على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفق على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أعلم. أخرجه الشافعي واللفظ له أبو داود، أخرجه النسائي والحاكم، بتقديم زوجته على الولد. وعن باسي بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال قلت يا رسول الله: من أبر؟ قال: أمك. قال: من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. باب الحضانة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقان، وحجري له حوان، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتهي. رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به. رواه أحمد وأبو محمد داود وصحيح الحاكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا الله، إن زوجي يريد أن يذهب دفعني. نعم الصوت يتقطع نعم يا مولانا، معك يا سيدي. الصوت يتقطع. من من أول أب... فين يا سيدي؟ وإن أباه طلقني من أول فين؟ وإن أباه طلقني فأراد أن ينتزع، الصوت كده مضبوط الصوت. يعني نعم. فيه تقطيع وإن يسير. أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقط. طيب، يعني ماذا أفعل؟ يعني أنا ما أدري، يعني هذا ليس عيبا مني، عيبه من الشركة. لا نعم. كيف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة قال: رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحوان، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكر. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذا أمك، فخذ بيده ما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلق به. رواه الخمسة وصححه الترمذي. والرافع بن طيب، سنان رضي الله عنه انه اسلم: ابت امراته ان تسلم، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم الام لحيه والاب لحيه، وقد اصطبيت بينهما. نعم. نعم خلاص مرت، وهذه أمك، لكن يعني هي مرت. فقعد طيب وقعد الصبي نعم نعم نعم وعن رافع بن سنان رضي الله عنه انه اسلم: امرأته ان تسلم، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم الام لحيه والاب لحيه، وقعد الصبي بينهما، فمال الى امه فقال: اللهم اهديه، فمال الى ابيه فاخذ. اخرجه ابو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنه حمزه لخالتها، وقال الخاله بمنزله الام. اخرجه البخاري. واخرجه احمد من حديث علي رضي الله عنه فقال: والجاريه عند خالتها، فان الخاله وارده. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اتى احدكم خادمه بطعامه، فان لم يجلسه معه فليناوله لقمه او لقمتين. متفق عليه واللفظ البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنه هما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذ امرأة في هرة سجلتها حتى فدخلت النار فيها لا هي أوقتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. كتاب الجنايات عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب، الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زاني محصن فيرجم، ورجل يقتل متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. رواه أبو داود والنسائي وصحيح الحاكم. وعن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى به الناس يوم القيامة. متفق عليه. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه الخمسة حسن والترمذي، ومن رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد اختلف في سماعه من في رواية أبي داود والنسائي: ومن خصى عبده خصيناه. وصحح الحاكم هذه الزيادة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي، وقال انه مضطرب. عن ابي جحيفه رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: عندكم شيء من الوحي غير القران؟ قال: لا، الذي فلق الحبات وبرأ النسمات الا فم يعطيه الله رجلا في القران، وما في هذه الصحيفه؟ قلت: وما في هذه الصحيفه؟ قال: العقل وفكاك الاسير، ولا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري. وخرجه احمد وابو داود النسائي من وجه اخر عن علي رضي الله عنه وقال: فيها المؤمنون تتكافأ دماؤهم، واسعى بذمه ادناهم، وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن كافر ولا ذو عهد في عهد. وصحيح الحاكم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه: جريت وجد راسها قد ورد من حجر، فمن صنع بهذا فلان فلان، حتى كره يهوديا فامات براسها، فاخي يهودي فقل، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد راسه بين حجرين. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما ان غلاما لاناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنياء فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه احمد والثلاثات باسناد صحيح. وعن عمرو بن شيم عن ابي عن جده رضي الله عنه رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقدني. قال: حتى تبرع. ثم جاء اليه فقال: اقدني. فقده. ثم جاء اليه فقال: يا رسول الله، عريت فقد نهيتك فعصيتني. فقال: قد نهيتك فعصيتني، فبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه احمد والدارقطني واعل بالارسال. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: اقتتلت امراتان من هذين، فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتهما في بطنها، اختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ندية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها ورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف نغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. ان عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، فقام حمل بن النبغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت احداهما الاخرى. فذكره مختصرا صحيح ابن حبان والحاكم. وعن انس رضي الله عنه ان الربيع بنت النضر عمته كانت جارية، فطلب الارض صلى الله عليه وسلم وابوا الا القصاصه. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال انس النضر: يا رسول الله، اتكسر ثنيه الربيع؟ لا، الذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انس كتاب الله القصاص. رضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من عباد الله من لا اقسم على الله لا ابى الله. متفق عليه. ولفظ البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عمياء أو رمياء بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. رجع أبو داود النسائي وابن ماجه بإسناد قوي. وابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل يحبس الذي أمسكه. رواه القطني مفروض مسلم صاحب ابن القطاني وجاري ثقة إلا أن الهقية رجح المرسل. وأن عبد الرحمن بن البيلماني رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد، وقال أن أولى من وفى وقال أن أن أولى من وفى بذمته. أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا وصله الدارقطني بذكر ابن عمر رضي الله عنهما فيه، وإسناد الموصول واهن. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قتل غلام غيلة، فقال عمر رضي الله عنه: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري. عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذا فأهله بين خيرتين، أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. أخرجه أبو داود النسائي وصلوا في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه معناه. عن ابي باب الديات، عن ابي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن ابيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث، وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه وفي اللسان الديت، وفي الشفتين الديت، ذكر الديت، وفي البيضتين الديت، وفي الصلب الديت، وفي العينين الديت، وفي الرجل الواحدة الديت، في المأمومة ثلث الديت، وفي الجائفة ثلث الديت، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل. وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار. أخرجه أبو داود في الرسيل والنسائي خزيمة ابن الجرودي وابن حبان وأحمد واختلف في صحته. وعن ابن سعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذات الخطأ 25 حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبون. أخرجه الدارقطني وأخرجه الأربعة بلفظ، وعشرون بني مخاض بدل بني لبون، وإسناد الأول أقوى. أخرجه ابن أبي شيبة من أجل آخر موقوفا وأصح من المرفوع. وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: أديت 30 قبل 30 جذعة، و40 خليل في بطونها أولادها. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعث الناس على الله 3: من قتل في حرم الله وقتل. نعم، وأربعون الدية، وش محمد؟ نعم، الدية 30 حقة الدية إلى 30 حقة وثلاثون جذعة وأربعون خليفة. فتن. نعم نعم، نعم تمام مضبوط. الدية 30 حقة وثلاثون جذعة وأربعون خليفة في بطونها أولادها. وعن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم الله من قتل من الله أو قتل غير قاتله أو قتل لذحل الجاهلية. أخرجه ابن حبان في حديث صححه، وصوف البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسبط والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصير والإبهام. رواه البخاري. لأبي داود والترمذي: والأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية الضرس سواء، ولابن حبان دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل إصبع. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنه رفعه قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم، وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. وعن الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الماء 5، 5 من الإبل. رواه الخمسة. وزاد أحمد: والأصابع سواء، كلها 10، 10 من الإبل. وصعب بن خزيمة وابن الجارودي. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. رواه الخمسة. ولفظ أبي داود: دية المعاهد نصف دية الحد، وللنسائي: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتهما. وصححه ابن خزيمة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فيكون دماء بين الناس في غير ضغينة وحمل سلاح. الدارقطني وضعف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول 12,000، رواه الأرباط ورجح النسائي وابو حاتم ارسال علي بن مثاته رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي، فقال من هذا؟ فقلت ابني قلت ابني اشهد به، قال اما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه، رواه النسائي وابو داود وصحابه ابن خزيمه وابن الجرد. باب دعوة الدم والقسام. عن سهل بن ابي حثمة عن رجال من كبراء قومه ان عبد الله بن سهل ومحيصه بن مسعود خرج الى خيبر من جهد اصابهم، فاتى محيصه فاتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين، فأتى يهودا فقال أنتم والله قتلموه، قال والله قتلناه. فأقبله أخوه محيصة وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب، فكتب إليهم في ذلك فكتبوا إن والله ما قتلناه. فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين. فداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم 100 ناقة. قال سهل فلقد ركدتني منها ناقة حمراء. متفق عليه. أن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامات على ما كانت عليه في الجاهلية، قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل دعوه على اليهود، رواه مسلم. باب أهل البغي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل على السفر ليس منه، متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم نعم يا سريح سيدي. سريح ويقرأ الشيخ علي أو الشيخ أحمد نبيل. لا بأس، لا بأس يا سيدنا، لا بأس، ما المجلس تريد. طويل يعني، إن شاء الله نريد أن ننتهي من الكتاب اليوم، لا ندري أنا أعيش في لا بأس يا الأسبوع سيدنا، القادم. أنا عن أدنى. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندنا مجلس بعد هذا في شرح طغرة وعليكم. الحسن بن زيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإنترنت يتقطع عندي اليوم، لكن سأجرب إن شاء الله. إن نعم. تقطع أحد الإخوة يكون إن شاء الله. طيب، طيب، بارك الله فيك. باب قتال أهل البغي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن الطاعة وخرق الجماعة ومات في ميتة جاهلية أخرجه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية، رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيها، رواه البزر والحاكم وصححه. فوهم فإن في إسناده كوثر النحس. في مشكلة؟ فإن في إسناده، في مشكلة صوت؟ لا لا صوت جيد. طيب الحمد لله. فإن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك، وصح عن علي رضي الله عنه من طرق النحو وهو موقوف، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم أمركم جميعا يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، أخرجه مسلم. باب قتال الجان وقتل المرتد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، رواه ابو داود والنسائي والترمذي وصححه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال لا يعلى بن اميه رجلا فعض احدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته فاختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لادية له؟ متفق عليه ولفظ المسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأ

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه لك من كان قبلكم. أخرجه مسلم. ومحمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. وأخرجه أحمد بن الحسن. من أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان. متفق عليه. لهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إذا خصم فجر. مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيب مسلم فسوق وقتال وكفر. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ظن في ظن كذب الحديث. متفق عليه. ومعقل بن يسار رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عبد يسترعيه له رعية يموت يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فشق عليه. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قتل أحدكم فليجتنب الوجه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رجل قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. أخرجه البخاري. وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال: يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تدرون من الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكوك أخاك مما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما يقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحسدوا ولا تنجشوا ولا تبغضوا ولا تدبروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ويكون عباد الله إخوانا. مسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا يشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم. عن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصحابه الحاكم واللفظ له. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمزحه ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي وسند فيه ضعف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خاصة لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي في سنده ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم. أخرجه مسلم. عن أبي صرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضار له الله، من شاق مسلما شق الله عليه. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذية. أخرجه الترمذي وصححه. وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: رفع ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. وحسنه وصححه الحاكم ورجعه الدارقطني ووفى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري. وعن حذيفة وعن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. ثانية واحدة يا سيدنا معنا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. وأخرجه الطبراني في الأوسط ولو شهيد من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن دبد أبي الدنا. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. أخرجه الترمذي وفلقه حديثين وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمى حديث قوم هم له كارهون صب فيه أذنيه الآنك يوم القيامة يعني اللصاص. أخرجه البخاري. ناس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله وعيبه عن عيوب الناس. أخرجه البزار بن الحسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه واختلف في مشيته لقي الله عليه غضبانه. رجل الحاكم ورجاله وثقات. عن سير بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان. أخرجه الترمذي وقال حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشؤم سوء الخلق. أخرجه أحمد في سنده ضعف. وعن أبي الدرداء رضي الله